وَتَمَنَّى وَالَّذِي

الله أكبر.

عليك. الله أكبر. تعليك الفتاح. بس عليك بس عليك Thank you. انا قلت قدامي كل حاجه مش يا عمده هذا انا الصوري Oh!